ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. ثم يتابع الرجل السائل قوله فبدا بخلق الارض في هذه الايه، ثم يتابع ثم قال في الايه الاخرى اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها. فبدا بخلق السماء في هذه الايه الثانيه قبل خلق الارض. هذا هو السؤال. قال ابن عباس في الاجابه ان خلق الارض في يومين، فان الارض خلقت قبل السماء وكانت السماء دخانا كما علمنا من الايه الكريمه، فسواهن اي السماوات سبع سماوات في يومين بعد خلق الارض. واما قوله والارض بعد ذلك دحاها يقول جعل فيها جبلا وجعل فيها نهرا وجعل فيها شجرا وجعل فيها بحورا. ومعنى ذلك ان تاخرها في هذه الايه ليس بمعنى تاخر ذاتها، بل بمعنى تاخر دحوها وتكميله وترتيبه. جزى الله السلف الصالح عنا خير الجزاء بما بذلوا من جهد في جمع الاقوال وتمحيصها. ثم نقول وبالله التوفيق ان كلمتي قبل وبعد اصطلاحان بشريان لا مدلول لهما بالقياس الى افعال الله جل شانه، وكذلك الاستواء والتسويه فهما اصطلاحان لغويان يقربان الى التصور البشري المحدود صورة غير المحدود. وان افضل ما قيل في ذلك ما جاء في الاثر ونفسه، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. وما كان الجدل الذي سار بين علماء المسلمين حول هذه التعبيرات القرآنية الا آفة نخشى ان تفسد علينا جمال العقيدة وجمال القرآن بقضايا علم الكلام. والى هذا نبه كثيرون. وفي قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، نجد ان كلمة لكم هنا ذات مدلول عميق وذات ايحاء اشد عمقا، انها قاطعة في ان الله قد خلق الانسان لامر عظيم، خلقه ليكون مستخلفا في الارض مالكا لما فيها حال حياته، فاعلا مؤثرا في البيئة التي يعيش فيها. انه الكائن المكرم في هذا الملك العريض، انه صاحب هذا الميراث الواسع في الحياة الدنيا، ودوره في الارض وفي احداثها وفي تطوراتها هو الدور الاول. انه في حقيقته ليس عبدا للارض وليس عبدا للآلة كما هي الحال في العالم المادي اليوم. إن الإنسان ليس تابعا للتطورات التي تحدثها الآلة في علاقات البشر وأوضاعهم كما ينادي الماديون الذين يحقرون دور الإنسان وينزلون بوضعه ويجعلونه تابعا للآلة وهو صانعها ومالكها. وكل قيمة من القيم المادية لا يجوز ان تطغى على قيمة الانسان، ولا ان تستذله او تخدعه او تستعلي عليه. وكل قول ينطوي على تصغير قيمة الانسان مهما يحقق من مزايا مادية هو قول فطير ورأي فاسد. ذلك ان عز الانسان وكرامته فوق كل اعتبار، لانه خليفة في الارض. ثم تجيء القيم المادية تابعة مسخرة. انه خليفة بمعنى المستخلف من قبل الله عز وجل ليعمر الارض في مسافة زمنية لكل مخلوق يقال لها الاجل. والله هو المدبر لكل شيء وهو اللطيف الخبير، فلا تخفى عليه خافية في الارض التي خلقها ودحاها، ولا تخفى عليه خافية في السماء التي خلقها وسواها.